صباح الخير. صباح الخير، عاملين ايه؟ ازيك يا خالد؟ صباح الخير. ازيك يا سارة؟ هو بيقول لي ليه روتيت ذا ديفايس؟ ايه روتيت كده؟ طب ما انت كده مش كده، حاجة غريبة اوي. طب انا هظبطها ازاي كده؟ مش عارف اللايف بتاع. ازيك يا نبيله؟ صباح الخير. ازيك يا مريم؟ صباح الخير. ناس كتير صاحيه، عاملين ايه؟ كلكم حلوين؟ نمت وصحيت من اجلك. ويا ترى هو يستاهل يا مدام؟ هو يستاهل؟ مين يا اجلك يستاهل؟ واجلك ده يستاهل؟ حضرتك اجله يستاهل. عايزين نظام واضح وبسيط لفقدان الوزن. وانا كمان عايز نظام بسيط وواضح لفقدان الوزن. انا كمان عايز. ازيك يا خضر؟ احنا كلنا حضرتك، احنا هنا كلنا عايزين هذا الطلب. صباح الخير يا عزة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بصوا، اصل هو اليوتيوب اول مرة يقول لي اعمل لي التليفون بالعرض. انا كويس عارف. ازيك يا هبة؟ يعني عايز التليفون يبقى كده، فاهم؟ الاورينتيشن بتاع التليفون يبقى بالعرض، which is جديد يعني، فاهم؟ اخباركم ايه؟ عاملين ايه في الغياب؟ الالتهاب ايه هو؟ عاملين ايه في البعاد؟ انا بقالي فترة قلت لكم ايه، ترتاحوا مني شوية، فاهم؟ ترتاحوا مني حبة. طب هو يطلع لايف عادي على ايد كده. ايوه كده، بس خلاص. يور لايف، بس خلاص، بس. ويطلع كده معانا، ولا احنا واخدين بالنا ولا احنا اي حاجه. هو اليوتيوب هيبقى حاول تيكا كده بس. تمام. التهاب الكتف ناتج عن ايه؟ بصي حضرتك، انا مش هقدر افيدك في الموضوع ده، عايزين نشوف دكتور تخصص مفاصل، وبالاخص مفاصل علوية، وبالاخص مفاصل كتف. هو بقى يقدر يفتلنا في الموضوع ده، واحنا كلنا هننتظر هذا الزهبج اللي هيقول لنا التهاب الكتف. يا ترى ايه سبب التهاب الكتف؟ ذكي يا دكتور هاني فايد. يعني ايه حضرتك؟ بصي، يعني ما هو السؤال بينم عن ثقافة سائلة السؤال. يا ترى ايه الالتهاب اللي ناتج سبب التهاب الكتف؟ فهتلاقي الدكتور يقول لك حركه الكتف. يعني ما سو سيمبل. يعني انتوا بتعرضوا نفسكم. ازيك يا ايمان يا عاصم؟ شكرا يا قطيط محمد زهير قطيط، صباح الخير. ابني ترتفع حرارته عند اكله للرز. يبقى نوع السمنه اللي بياكلها مش حلو، السمنه اللي في الرز، او حاطط شوربه لحمه في الرز. جايز يعني حضرتك، مكونات المكونات الاكله ايه؟ لان انا جسمي مش هيشوف رز،

انتظام الضربات، كل ده يا باشا بطنك تحتها مش ملتزمه، بطنك بتعاني، بطنك فيها مشاكل. دكتور زياد صباح الفل، ازيك يا باشا، اخبارك ايه؟ قلت لا يا باشا مش عايز تطعيمات خالص، انا مش عايز تطعيمات خالص، حتى من الولاده مش عايز تطعيمات. والاكل اللي هيضرني مش هيفيدني، افهم يعني، حط في بالك القاعده دي. الاكل اللي هيضرك وهيتعب بطنك دلوقتي وهيجيب لك اعراض، سواء كانت غثيان، سواء وجع في فم المعده، سواء ارتجاع، سواء رعشه، سواء تنميل في ايديك او في رجليك، يا باشا اربط اعراضك باكل حضرتك دايما. يعني دايما حصل بعد سنه شعر نبت وانت عندك 58 سنه طبعا، شفت؟ لازم يا باشا. الشعر دي خلايا، ولازم تاخد انت نصايحك من الحلاق بتاعك. يقول لك ايه؟ الشعر بصيلات. يعني الشعر ايه؟ بصيلات. زوجتي عندها انتفاخ بالجسم، ايه الحل يا دكتور؟ هتلاقي عندها امساك. بص خلي بالك، هو ما جابش سيره بطنه، محدش يجيب سيره بطنه، هو عنده صداع. لو قلت له عندك امساك يقول لك ايه المشكله، انا عندي امساك. يقول لك ايه المشكله، انا عندي امساك، انا عندي امساك على طول. ايوه، تاخد نصائحك من الحلاق بتاعك. طول ما هو قاعد يقول لك ايه، اصل الشعر ده بصيلات، وانت بصيلاتك ضعيفه. ليه حضرتك؟ يقول لك هو انت باباك اقرع. على طول كده يعني، مفيش حاجه من عند انا، ما انا ماليش دور في الحياه، يعني انا جاي اورث الصلع مثلا بس. طب انا ابويا مش هقرع، لا يبقى انت ذكي او ذكورتك عاليه. يعني انت يا ذكي يا ذكورتك عاليه، يعني ما ينفعش يبقى مريض. لا، ما هو انت مريض ازاي؟ في حد يبقى مريض يتقرع برضه ينفع؟ لا، الثعلبه مكار، ثعلب مكار، فالثعلبه برضه ممكن تيجي تقضي على النبته، يعني انت فاهم؟ فقلت له حضرتك لو لك، لا الصلع يا هرمون ذكوره عالي، يعني هرمون ذكوره عالي، انت هرمون ذكورتك عالي مثلا. يقول لك لا، انت بص بروس ويلز، جيسون التيسم، هو فاهم، شفت الذكوره عاليه ازاي؟ فانت تكون ناسي حسن عبدين وحسن حسني، انت ناسيهم بقى. هو عمال يجيب لك ويقول لك اندرتيكر، فاهم؟ الناس قرع كلهم، قرع كل دول مصارعين وقرع، فاهم؟ فانت تبدا تحس ان انت هتبقى فيهم الان مصارع، هو انت اقرع بس، هتبقى اقرع بس. انت مش هتبقى مصارع، لا وتلاقي ويقول لك بيروحوا اكتر ناس بيروحوا لدكاتره الذكوره، هم برضو دول القرع دول، ما تبقاش فاهم يعني ازاي قرع من كتر الذكوره وهو عنده مشاكل في الذكوره. وليه ربطوا الشعر بالذكوره؟ زي ما ربطوا قوه باباي في السبانخ. يعني ليه بتربطوا حاجات مش مقنعه ببعض؟ ليه تربطوا الفحوله، تطلبوا الفحوله في شويه صراصير جمبري، يعني وتبيع لي الرقم بكذا ويقول لك دي صدانيه العريس. ليه تبيع لي الكلام ده وانا اشتريت حضرتك وكلتها، فاهم؟ وكلتها و و و, و وما جابتش نتيجه. يقولوا يمكن انت عندك بقى ضعف ذكوره بالوراثه او عقم وراثي بقى، انت ابوك خلف؟ بصص له بقى، انت ابوك خلف؟ فيبدا هو يفكر، هو انا ابويا خلف؟ يبدا يفكر، هو انا فعلا هطلع ما بخلفش زي بابا؟ ويقول لك البصل اللي يساعد الذكوره، والبصل كان الفراعنه بياكلوا بصل. الفراعنه، شكرا نزيكم، الفراعنه بياكلوا بصل، عشان كده بنوا 3 اهرامات. زميلنا كان رياضي وعضلاته مشدوده وملتزم بالجيم. طبعا هم اكتر ناس بتحزق بتوع الجيم، واكتر ناس بتحزق الرياضيين، واكتر ناس بتحزق المانوال وركرز، لان كل عضلات البطن بتتشد في التوقيت ده، فعشان كده دايما بطنه هي فاضيه

جدا فيجب وقايته بمنع السكر اللي هو غذاء. بعد شوية تلاقي واحد يرد على حضرتك يرد عليه ويقول لهم لا ده السكر غذاء الكانديدا. فأنا واحد بيدعم واحد بيدعم واحد. طب باشا الحل ايه؟ طب موافق موافق على كل كلام امنع سكر. طب باشا ده ربنا خلق السكر في كل حاجة في الدنيا، يعني السكر موجود في كل حاجة ربنا خلقها، يبقى ربنا رايد لك السرطان ببساطة كده. يعني يا باشا افهم الكلمة نصا واحدا، مش جميع الخلايا، كل كائنات الحياة تحتاج السكر. مفيش كائن على وجه الأرض مش محتاج السكر الأبيض. واللي يقول لك واللي يقول لك في الآخر أنت السكر ما منعته صحتك اتحسنت، هو بيبيع لك وهم برضه. ما أنا ببيع لك تجربة أنت ما شفتهاش، تجربة أنت ما شفتهاش. بس واحد طلع قال لك ايه؟ قال لك انا عملت، انا بقى انا عملت تجربه ومنعت سكر 10 سنين فصحتي اتحسنت. يا باشا ما ينفعش، كلامك كذب اصلا، كلامك كذب، كلامك كذب. السكر unavoidable، السكر unavoidable. يعني ايه unavoidable؟ يعني لا يمكن تجنبه. السكر لا يمكن تجنبه كماده عضوية، لا يمكن تجنبه. ده رقم واحد. رقم اتنين، تلاقي واحد جحش معدي، هو بيبقى جحش، يقول لك ايه المشكلة مش في السكر، المشكلة في المبيضات. ده اهطل تاني. واحد تالت يقول لك ايه المشكلة مش في المبيضات، المشكلة في الفركتوز. اصل السكر اللي هو السكروز عبارة عن جلوكوزاية ماسكة في فركتوزاية. يا باشا ده انت الفركتوز ليه نواقل خاصة، الفركتوز ليه خصائص بيشتغل عليها جوه جسمك الفركتوز. ولعلمك انا الجلوكوز قبل ما اشتغل عليه بحوله من جلوكوز 6 فوسفات لفركتوز 6 فوسفات. يعني لازم قبل الجلوكوز ما استخدمه في اي حوار اقلبه فركتوز 6 فوسفات. فين الامبلين باير هوف باثواي بتاع السكر؟ يبقى الجلوكوز قبل ما العب فيه واحرقه او اشغله هعمله فركتوز. فهمت حاجه ولا لا يا دكتور؟ هو حضرتك دلوقتي محدد الاكل في لسته صغيره قوي كده. والله يا باشا ده المتاح اللي ما سموهوش لحد دلوقتي. يعني حضرتك ده المتاح اللي لسه ما سموهوش. طب حضرتك المواد دي على قلتها او الفود ستافس اللي انت سايبنا ناكلها دي على قلتها، هل دي كافيه لخلايا جسم تقوم بمهامها؟ الإجابة آه. يعني شوية رز بس يا باشا كافية آه، شوية بطاطس مش مرشوشة مبيدات كافية آه يا باشا. كافية تماما، كافية تماما. جسمك محتاج مواد أولية بسيطة، هيكل كربوني صغير يعرف يطلع منه أوكسالو أسيتيك، هيكل كربوني تاني طالع أسيتايلكو إيه، هيكل كربوني تالت يديني شوية نيتروجين. قال تلات كلمات أهم، وانا الباقي بتاعي انا الجسم، انا الجسم. الحل الوحيد هو ما يفعله مجاهدين اهل غزه؟ لا، هو الحل الوحيد المجاهده مع اهل غزه، ساعتها ربك هيفك عليك الحصار. ما هو الحصار ده عندك من فوق، مين اللي محاصرك؟ امريكا واسرائيل محاصرينه. فالاكل اللي تحتيهم بالدواء اللي تحتيهم مموتك. فانت ما تقف وقفه رجاله بقى وتموت يا تنتصر. لو انتصرت خلاص اللي بعديك كلهم عاشوا سلام، ولو مت هتموت بقى وانت عيان. يا ابني مش النصر او الشهاده، ما انت في الحالتين كسبان. ثلاث تمرات كافيه يعني، وتمره واحده كافيه في اليوم، معلقتين رز، 10 معالق سكر، اي حاجه يا باشا، اي حاجه دخلها لجسمك يعرف يستفاد منها. لكن انت عايز النهارده انا احل لك مشكله انت اللي ورثتها لي؟ لا، ده في اكبر مني في السن قاعدين معانا هنا يا جماعه. انا ممكن اكون اصغر واحد في الناس اللي بتتفرج عليا اصلا، يعني الناس الكبار. لا يا باشا، قوم يا باشا صهلوا له كده وقولوا لي انت ورثتوني، انت ورثتوني انا الكلام ده ليه؟ الله، ورثتوني انا الكلام ده ليه؟ انا اللي ورثت ده منكم، انا اللي بهده دلوقتي. فما تقوليش انت عمال، انتوا اللي ورثتونا ده. الأكبر مني سواء علماء ولا مش علماء كله كان بيفتي. مجد عبد العال ومحمد عبد العال ورضا عبد العال، عيلة عبد العال كلها نزلت تفتي عليه. الله،

بقى انسان، وهو بقى في لقطة الانسان دي كفر، كفور بقى وجزوع وهلوع ونفسه أمارة بالسوء. ده الانسان يعني. مين اللي عايز يناقشني علميا؟ وانا مش اي حد عايز ينظم معايا هيناقشني. يعني مين الشخص اللي عايز يناقشني علميا؟ يعني مين؟ وانا ناقش عادي، ما عنديش مشكله. انت فاهم انا كنت بقول ايه بقى؟ الانسان وكان الانسان اكثر شيء جدلا، يوم يتذكر الانسان وان له الذكرى، وجيء يومئذ بجهنم يوم يتذكر الانسان. ايوه، اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي. حتى المره الوحيده اللي قال فيها خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. انت فاهم؟ يعني كلمه انسان مش كلمه محببه قوي لقلبي. يعني يقول لك فين انسانيتك؟ انسانيتي ايه؟ يعني انت عارف، كلمني على بشريتي انا احسن. يعني كلمني على بشريتي. فالانسان اللي هو حمل الامانه ده، اللي هو والعصر ان الانسان لفي خسر. الانسان ده الانسان. فكلمه انسان جايه من النسيان والنكران، وانسان. فما تلاقيش النبي وصف نفسه بالانسانيه خالص، ما يقولكش انا انسان، انا بشر بقى، عشان بيشيل من دماغه وبيشيل قدام ربه فكرة ان هو صاحب قرار. اصل انت مجرد ما تقول انا مش انسان انا بشر، انت قللت نفسك درجة، عشان انا مش صاحب عقل، انا ربك، امري كله بايدك، فانا مش انسان، انا بشر. والبشر ابو ادم اول البشر، او اول انسان. يعني برضو هي الحتة دي مش واضحة قوي، بس الانسان دايما مذموم. البشر هو اللي عدى من الحته دي، يعني البشر عدى. ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. بالظبط. كلا وعلم الانسان ما لم يعلم. ما الانسان ما تعلم لم يعلم. علم الانسان يعني ربنا علمه، يعني قعده في الحصه وعلمه، لكن هو لم يعلم وظن ووثق في علمه. على فكره يعني هو ظن في نفسه العلم والقدرة، فقال أنا هشيل الأمانة، فظلم وبغى فكان له الخسران. سهلة خالص يعني، أنت فاهم؟ سهلة خالص. فالإنسان لا، محدش يقول ابعد عن الدين، مش قصدك خالص، أنا هتكلم في اللي يعجبني. ماشي؟ فأنت مش قصتك خالص. وزي ما قلت لك يعني، أنت فاهم؟ زي ما قلت لك، انت بالنسبه لي زي ما بالنسبه لبتوع الدواء، ولا حاجه. يعني انا مش شايفك اصلا، فهمت؟ ايوه، طبيب جراحه في استراليا على عيني وعلى راسي، عايز تتكلم معايا في ايه؟ ما انا برضو مش هتكلم في، يعني مش كل واحد عايز يتناقش معايا على عيني هناقشه. الصراحه انا كلامي كله بقوله في اللايفات وبقوله هنا. عايز مناظره؟ لا، ده حاجه تانيه. لكن تليفون بقى وهناقشك، طب انت جبت دي منين؟ طب ازاي؟ طب لا يا باشا، معلش، انا عديت الحته دي بكتير، فتعبت بقى خلاص. لا، مناظره يا باشا، نظم مناظره. مش فارق معايا انت الجمهور ولا لا، انا عندي كده كده الجمهور اصلا. يعني انا كده كده عندي الجمهور بتاعي، انا عايزك انت بس تكون تستحمل المناظره، شوف كفاءتك ايه. ايوه، انت حصرت الدين على اراء فلاسفه سابقين وناس اصحاب راي، وناس تثبتك، يقول لك يعني يا باشا انت النهارده عندك علوم دنيويه اكتر من السابقين بالمناسبه، فانت من حقك النهارده تحط ليك راي، مش لازم يكون ليا راي انا كمان. ده انسان اللي قال لك ابعد عن الدين، ده انسان. بالظبط، هو انسان. الانسان يا باشا هو اما النبي وصف نفسه بشرا رسولا، هو شال من عنده خاصيه الانسانيه، فاهم؟ قال انا بشر، وبعد كده بقى يوحى الي وخلاص. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، انما الهكم اله واحد وخلاص. انا دي قصتي، انا بيوحى الي الى ان ربكم اله واحد، وانا شغلتي ان انا اقول لكم الكلمه دي، وانا بشر يوحى الي، نفع عن نفسه الاراده، صلى الله عليه وسلم. فالبشر هو ده. لكن انت هتقعد بقى تقول لي انسانيته فين؟ انسانيته الانسانيه الانسان بيضم بيقتل اخوه الانسان اصلا، وبيخون وبيخدع وبيكفر بالاله اللي خلقه وبينساه ان الانسان اللي ربه لكنود وانه على ذلك لا شهيد وانه الحب الخير لا شديد. ده الانسان. الانسان بيحب نفسه، بيخاف على مصلحته، ما بيحبش غير نفسه. ماشي. أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هو عنده الخاصية دي، هو بيحب ده، عشان كده ربنا أمرك بالتفكر. فكر فكر فكر، ما تسيبش دماغك من غير تفكير. اوعى تسيب دماغك انت من غير تفكير. ما تقولوش هم قالوا، ما تقولوش هم هيشيلوا عني الوزر. لازم تكون عارف حتى معاملاتك يعني ايه. بيع عينة، بتسيل فلوس ازاي، وبتحرق سوق ازاي، وبتدمر اقتصاد ازاي، ده اسمه بيع عينة. ازاي بتاخد بالربا؟ الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. خلي بالكم من نفسكم. انا كنت عايز اتكلم على الالتهاب شوية. ان شاء الله خلال اليومين هنعمل مناظرة. والله انا عايز اعمل مناظرة، بس انا عايز تكون مناظرة على قد اللي عملته خلاص. يعني المناظرة كان ممكن يفيدني الكلام ده في الاول بقى، اناظر ناس ونتكلم ونروح ونيجي ونثبت على رأي. النهاردة لا، انا النهاردة عايز اتكلم مع رؤوس الفتنة عشان اقفل الكلام. اللي شايف نفسه جهبز وقوي وعلميا بيصد وراجل تايتل بتاعه يخض يعني، وما يقف قدامي هنلاقي فيه سجال كلام رايح جاي، انا موافق يا باشا من بكره الصبح. انا موافق. ما عندهمش مكان، انا عندي المكان. ما عندهمش ما عندهمش مكان، المكان عندي في العياده. ما عندهمش جمهور، الجمهور بتاعنا موجود الحمد لله على مستوى العالم كله بفضل الله تعالى. يعني خلاص، صباحكم زي الفل. أشكركم، أشكركم. المخلوق الوحيد اللي بيخلص على جنسه بالظبط. بس خلي بالك، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. خلي بالك من نفسك يا شوارب. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وما نسوش الله يعني نسوا ربنا ويوم القيامة. لا لا لا لا، هم مش فاهمين، مش فاهمين يعني يوم قيامة. ماشي، مش فاهمين يعني يوم قيامة، مش فاهمين يعني إيه هيقفوا على ميزان، مش هيفهمين هيقفوا ويقولوا قدام ربنا انا قلت كذا وضللت بيه الناس، انا قلت للناس السكر اللي انت خلقته ده مضر، قلت لهم جسمكم ضعيف، قلت لهم انتوا دايما محتاجين اعانه، قلت لهم ان انا اعرف اكتر من جسمكم، بعت لهم الوهم وبعت لهم الدواء والضعف. واما جالي الحق قدام عيني واضح جلي اهملته يا رب عشان خاطر مصلحتك انت. يعني اما ضياء اتكلم، اما ضياء اتكلم اتشتم، اتشتم واتحارب عشان انت عايز مصلحة وعندك عزة بالاثم، خايف تقول الراجل ده كلامه صح، فانت هتعطل شغلك، هيعطل وهتردد كلام واحد انت مش حابه اصلا. ازيك يا هبة، صباح الخير. خلي بالكم من نفسكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. انا اكلمكم على الالتهاب بصوره اوسع وادويه الالتهاب بصوره اكبر، لان كلمه اوتاكويدز او المواد التي تخرج اثناء العمليه الالتهابيه رقم لا غير حصري، من انترلوكينز، من ليوكوتراينز، من بروستاجلاندينز، من بيبتايدز زي الهيستامين وزي السيروتونين، فاهم؟ الحاجات دي كلها محتاجة تتحط عليها ايه؟ سكوب، تشوفها عشان تعرفوا منعوا عن جسمك ايه، دمروا كلاويك ازاي، دمروا معدتك ازاي، دمروا دماغك وذاكرتك ازاي، وانت ما انتش ناقص اصلا، انت دماغك لوحدها ملحوسة. ربنا يستر عليك. لا بتشم يا حبيبي كويس ولا بتسمع كويس. يا هو عيه تاني؟ لا اله الا الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واستغفروا الله وتوبوا اليه ودعواتكم اشوفكم على خير.